الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 23 وقفنا عند قوله الركن الرابع الصيام، والحمد لله هذا لطيف لأنه بعد يومين ربما إن شاء الله شهر رمضان فيناسب فقه المناسبات. قال هو ركن على كل مسلم مكلف غير المريض والمسافر والعاجز والحامل والمرضع، أي هو ركن على كل مكلف خرج بذلك غير المكلف، فغير المسلم لا يخاطب به لأنه يخاطب بأصل الشريعة أول، وإن كان سيعذب على فروعها إلا قصر في الأصل والفرع بعد، ومن ليس بمكلف كالصبي وغير ذلك. ثم قال غير المريض، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والعاجز كذلك والمرضع والحامل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فيمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات، فالإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس، وهذا في الحقيقة تعريف الصوم. العلماء لما عرفوا الصوم قالوا إمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إمساك بنية. بعض مثل المالكية يقولون هو الإمساك عن شهوتي البطن والفجر، عفوا عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، هكذا يعرفه المالكية. لماذا يزيدون بنية التقرب؟ لأن قد يمسك الإنسان عن حمية، قد يمسك لأنه لا يريد الأكل، هذا لا ينفعهم، ولهذا هذا الذي يسمى الآن الصوم الجون انترميتون، الصوم المتقاطع أو المتقطع، هذا لصحتك افعل ما شئت، أما عند الله تعالى لا يدخل الجنة إلا من نوى القلب. هذه الشريعة عزيزة، رضا الله تعالى لا ينال بالنظر إلى راحة الجسد، وإنما ينظر بالنظر إلى ما يحب الله ويرضاه. فإذا اتفق الذي تحب مع الذي يحبه الله ونويت الذي يحب الله لا ما لا حظوظ النفس، فهنا تؤجر. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات، يقول الشريعة جاءت لماذا؟ وضعت الشريعة لإخراج العبد من داعية هواه، هذا الصوم التقاطعي داعية هوى، الناس يحبون إصلاح ما تهوى أنفسهم. قال الشريعة جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى داعية الله، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى. ما معنى عبد لله اضطرارا؟ العبودية الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن هذه العبودية لا تنفعك لأنك ليس لك فيها اختيار، أما عبودية الاختيار هي التي يدخل بها العبد جنة الرحيم الجبار سبحانه وتعالى. قال ويبطل الصيام بما يلي. قال والأكل والشرب عمدا كما هو معلوم. ثم بعد في النقطة السادسة قال الحقن المغذية، ويمكن الجمع بين الأكل والشرب عمدا والحقن المغذية بأن يقال الأكل والشرب عمدا أو ما يقوم مقامهما، وهذا يعبر به العلماء، ما يقوم مقام الأكل والشرب، أي شيء يعوض الأكل والشرب فهو يدخل في هذا الحكم. قال ثانيا الجماع عمدا كما هو معلوم. ثالثا إنزال المني عمدا، قوله عمدا خرج به المحتلم، فإنه يرى في المنام وهو في المنام غير مكلف. تعمد القيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. الحيض والنفاس في أي جزء من النهار، لأن الحيض والنفاس يمنعان الصوم لأنهما من الموانع، والمانع إذا ما تعرف المانع الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فإذا جاء الحيض بطل الصوم، وإذا جاء النفاس بطل الصوم. قال في أي جزء من النهار؟ طيب ثانية قبل الغروب، ثانية قبل الغروب بطل كل اليوم، لا يمكن أن يلتقي حيض ونفاس. نعم على أقولين معروفين حتى في المذهب، حتى في المذهب بعضهم يرى أن تمسك، بعضهم يقول لا تمسك، حتى في المذهب نفسه نعم بعضهم يقول تمسك حرمة لاحترام حرمة الشهر، وبعضهم قال لا تمسك في يوم ليس لها فيه لا أجر وليس لا تبرأ به الذمة. طبعا وهذا الثاني أقوى، يعني لماذا نجبر هذه المرأة على الإمساك في صوم باطل أصلا؟ واضح؟ هذا حتى في المذهب كما قلت لكم في خلاف. الحقن المغذية وتقدم. قال وقول الحقن المغذية دل على أن الحقن الدواء وغير ذلك لا تدخل في هذا العقل. عدم تبييت النية في صيام الفرض. من لم يبيت الصيام فلا صوم له. ايش معنى تبييت النية؟ أن تتقدم نية الصوم على طلوع الفجر. يعني قبل وقت الإمساك لابد أن تكون قد نويت الصيام. لكن هل لابد أن تكون مقارنة للفجر؟ لا، هذا يشق على الناس كثيرا. ثم ما المقصود بالنية؟ النية يا إخوة ليست قولا وإنما هي حكم. قالوا فقيامك للسحور نية في نفسه، انتهى الأمر. أنت يا أخي متعود تقوم للسحور كل يوم، قمت هذا اليوم لأن رمضان، فلهذا أنت غدا قيل لك غدا أول يوم من أيام رمضان في قلبك مباشرة ستعقد النية على صيام الشهر. هذه النية المقصود بها. ثم قال فجميع هذه المبطلات توجب لغير المعذور التوبة النصوح والقضاء. يعني من قصر في هذه الأمور المبطلات فيجب عليه أن يتوب لله أولا، كمن أفطر في رمضان بأي طريقة كانت. قال والقضاء. ثم قال ويضاف إلى ذلك الكفارة المغلظة في الجماع. إذن هنا يرى هو القول الذي يقول بأن الكفارة فقط في الجماع، وهذا قول جماعة من أهل العلم. المذهب على خلاف هذا كما لا يخفى عليه. المذهب المالكي أي انتهاك بحرمة الشهر عمدا يوجب قضاء وكفارة. أما الإفطار الذي ليس معه انتهاك كمن أكل ناسيا أو مكرها أو غير ذلك فالمالكية يقولون لا كفارة فيه. إذن إذا ثبت الانتهاك عند المالكية وجبت الكفارة. بعض المالكية أخذ بقول غير المالكية في هذا لقوة الدليل، لأن النص إنما جاء على الرجل المجامع، لكنهم قالوا النص جاء على المجامع لكن الحكم واحد. المسألة تحتاج بحث. واضح يا إخوة؟ ولهذا في البلاد دائما يقولون من أفطر يوم عليه 60 يوم، وهذا أيضا من عدم ضبط المذهب، لأن المذهب يرى سيأتي معنا اليوم في العاشر من شاء الله في المذهب المالكي أول كفارة تقدم هي الإطعام ليس الصيام. واضح؟ قال بعدين في هذه الكفارة وهي كفارة مغلظة، يعني هي نفسها كفارة الظهار، عتق رقبة، ولم يقل وهي رقبة مؤمنة، لم يحدد لكنها مؤمنة. لهذا قال ابن عاشر في نظره بالإسلام حلا، لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. طيب هذا غير موجود الآن. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن هو يرى على الترتيب المؤلف هنا، ولم يسر في هذا على المذهب المالكي الذي يرى هذا على التخيير. فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، ولم يخبر هنا كم تطعم، والمذهب على أنه مد، هو صحيح مد، كم مد؟ من 500 إلى 600 جرام. واضح؟ لكن قال 60 مسكينا. النبي صلى في الحديث حديث الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله ثم ذكر أنه جامع زوجته وقال 60 مسكينا. قول النبي صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا دل على أنه لا بد من استيعاب 60 مسكينا. فلو أعطيت 30 مسكينا لكل مسكين مدين يجزي؟ لا يجزي، لأن لا بد من استيعاب 60 طبعا، لأن كفارة لا بد أن تصل إلى 60 مسكينا. إذن هذا الأمر مهم. بعض الناس يأتي لعائلة واحدة ويعطيها كفارة 60، لا يجزي هذا، لا بد من استيعاب 60 مدا عن كل واحد من الناس. قال ولا يبطل الصوم بما يلي، يعني ذكر ما يبطل وهنا سيذكر ما لا يبطل. قال الأكل والشرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها، طبعا في المذهب كما قلت لكم يبطل، والمذهب سنفصله اليوم. لأن المالكية قالوا وإن لا يؤاخذ بالذنب وإن كان لا نطلب منه كفارة لأنه لم ينتهك الشهر عمدا، لكنهم قالوا انتهت حرمة اليوم. لكن لا شك أن الدليل هنا قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا شيء عليه، في رواية ولا يقضي. وليتم إتمام الصيام ظاهرة أطعمه الله وسقاه، لكن الرواية الأخرى ولا يقضي. هذا نعم هذا الذي تعنيه ناسيا. نعم عنده فكر نجد صاحب فلازم يكون فيه خلف. لا لا لا هذا أفطر نعم هذا صار عاجزا عن الصوم مخطئ أو مخطئا لا لا النسيان أو الخطأ أو الإكراه مكرها أجبر لا مكرها أجبر من غيره لا من نفسه الذي تحكي عليه أنت هذا حكم حكم المريض هذا حكمه حكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهذا سيأتي معنا بأن الشيخ الكبير العاجز والمريض المرض المزمن كالسكري وغيره هذا لا يصوم ابتداء لا يصوم ابتداء فإن صام وصار له هبوط في السكر يفطر لكن لا بد أن يقضي طبعا المقصود بالمكره الفقهاء يمثلون له قالوا رجل نائم فصب في فيه كأس ماء حول ترد هذه أنت راقد واحد يأتي صب مكره فشيء يعني عند الملكية حتى هذا المكره لا بد أن إيه إذا كان الإنسان مكره فيما لا دخل فيه على حد قوله الإكراه ما معنى أن ليس لك مع ذلك تصرف هذا الشريعة جاءت بوضع الإثم عنه بينا هذا في حديث في فقه الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ ونسيانهم استكره عليه ذكرت لكم في الشرح كلمة قاعدة عظيمة لابن رجب قال الحديث أسقط الإثم ولم يسقط التكليف بعد يعني المخاطبة بتعويض هذا قال وهذا يأخذ من دليل آخر يجيش واحد يقول هذا الحديث النبي قال إن الله تجاوز لي لا تجاوز لي في عدم التأثيم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعيد ولا لا تعيد صح ولا بدليل أن النصوص دلت مثلا على أن من أهلك شيئا ضمنه وإن كان مكرها صح ولا إذن هذه قاعدة خذوها ثم قال الأكل والشرب من الإناء إذا كان في يده عند سماع الأذان ورود الحديث في ذلك أن الذي يبدأ أن الذي يأكل أن الذي أذن الأذان وهو في يده إناء فالنبي صلى الله عليه وسلم فليقضي نهمته منه حتى لا تبقى نفسه معلقة به لكن الإنسان يحتاط يعني هذه قد تقع لك مرة يعني دخل عليك الأذان بغير استعداد لكن الأصل أن الإنسان يكون متخذ وقتا قبل الأذان يفطر ويتسوق أو يغسل سنيه وغير ذلك حتى يكون في أتم حالة أما أن إنسان كل يوم يجي قبل وقت الأذان ويبدأ يشرب ويقول الحديث رخصة صار نوع من التلاعب قال إذا أصبح الصائم جنوبا هذا معلوم لأن عائشة أم سلمة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من صيامه جنوبا فإن قال قائل كيف جنوبا يقال أنه يدركه الفجر يتسحر وهو على جنابة ويدي يؤذن الفجر وهو على جنابة ثم يغتسل ويصلي ما المانع ودليله في القرآن لأن الله جل وعلا قال فالآن باشرهن وكلوا ما كتب الله لكم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قالوا والله أحل الجماع والأكل والشرب إلى دخول الفجر وإذا أحله إلى دخول الفجر بالتأكيد لأنك ستكون على جنابة ولهذا اختلف العلماء وهذا يذكرها الفقهاء في من نزع وقت الفجر من نزع وقت الفجر إذا كان النزع وقع وقت الفجر فهمتم؟ قالوا فإن تأخر بعدها عمدا ولو بثانية واحدة انتهى ومع هذا يا إخوة المسلم يحتاط لدينه لا يتلاعب بمثل هذه الأمور قال رابعا السواك وليته زاد في أي ساعة من النهار من يعني ردا على من قال السواك يكون في أول النهار دون آخره واضح قاله جماعة من الفقهاء المتقدمين والحديث على عمومه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك صائما أول النهار آخر النهار لا إشكال في ذلك إلا أن المالكية دائما ينبهون إلى أن السواك الذي فيه رطوبة يا إخوة السواك الذي فيه رطوبة ينبغي أن يحذر الإنسان خاصة أن تجد بعض أنواع السواك فيه نعناع وشيء من الفاكهة يعني نكهة غريبة هذا يحذر الإنسان صار كان حلوة هذا فلو مر شيء إلى حلقك بريق فيه سكر أو فيه نكهة بطل السواك ولهذا يقولون في أداب السواك كما يقول ابن عاشر يقول وسواك يابس هكذا يقول طبعا حتى تخرج من هذا الأمر قال المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما طبعا عند المالكية يا إخوة وأجد من نفسي مضطرا نذكر لكم المالكية حتى يعني يزيد بعض الإفادات المالكية يقولون لا بأس به بل للريق بالمضمضة إنسان ريقه شاح أصلا لا يستطيع يتكلم، لا بأس أن يبل، ولا بأس أن يتمضمض حتى يبل الريق ما لم يمر إلى حلق. يعني بعض الناس يرى واحد في رمضان ذهب وتمضمض من غير وضوء لأنه أحس بنوع من يبوسة، إذا كانت اليبوسة لا تستطيع حتى تتكلم أو تقرأ القرآن لا بأس بها. قال: المباشرة والقبلة لمن يملك نفسه. ولهذا عائشة لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان قالت: وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لأربه أي لغايته وشهوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دينه يمنعه من أي شيء قطعا، غيره قد لا يكون عند هذا الأمر، ثم من حام حول الحمى يمشك أن يقع فيه. ولهذا يقول ابن عاشر: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا وإلا من المذي وإلا حرم. عند المالكية يكره الكل، يكره الفكر واللمس دأبا سلما. ايش معناها دأبا سلما؟ اذا كان لا يملك نفسه دائما حرم. يعني المالكية يقولون إذا عندك حتى شك بأنك يمكن تجرك نفسك إلى ما أبعد من ذلك يحرم عليك، إن كنت ترى نوعا من السلامة مكروه لأنك قاربت المحرم. وسلم من ماذا؟ لم يقولوا من المني، من المذي، لأن عندهم هذا ينقض الصيام خلافا لغيره. ولهذا يقول ميار في شرحه قال: وعند المالكية هذا مكروه إن سلم من المذي وإلا حرم. ثم قال: ومراتب الكراهة عندهم أربعة: الفكر، فالنظر، فالقبلة، فالملاعبة. فكر، فكر في هذا الأمر، يشغل نفسه به، ثم بعد الفكر ستأتي النظر، ثم القبلة، ثم الملاعبة. والملاعبة أن تقاربت الهلاك هنا، واضح؟ ولهذا لا يلعب الإنسان بصوره. وتذكروا بأن في أول الإسلام كان ممنوع أصلاً أن تجامع زوجتك في ليل رمضان، والله تعالى خفف عنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ولا قبل ذلك قال: لهذا قال: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. لأن البعض من الصحابة لم يستطع هذا الأمر، فالله تعالى تجاوز عنا وأحل لنا وعندك الليل كله ولله الحمد. قال بعد: قال: ذوق الطعام دون دخول شيء إلى الجوف، وذوق الطعام ما دام في اللسان، يعني الملوحة والحرارة، هذه أمور يستطيع الإنسان باللسان، فإذا مر شيء من المعدة بطل الصوم، واضح؟ قال: الكحل والقطرة والمراهم التي تصل إلى الجوف عدا قطرة الأنف فتفطر، قطرة الأنف تفطر. ولهذا يقول ابن عاشر ولما ذكر المفطرات قال: أكله وشربه ومع إيصال شيء، والقيء مع إيصال شيء للمعد، والقيء مفطر يعني القيء المتعمد، قال: والقيء مع إيصال شيء للمعد من أنف أو أذن أو عين قد ورد. فكل ما وصل إلى المعدة من هذه المنافذ الفم والعين كالقطرة والأذن كقطرة الأذن فالكل يدخل في الإفطار. بعض العلماء معلوم في المذاهب الأخرى يقولون الأذن ليست محلا للطعام والشراب فما دخل منها لا يضر، وفي الحقيقة يدخل من الأذن يصل إلى الحلق، إذن النتيجة واحدة. والعين كذلك، نعم الكحل، العين قالوا العين ليست محلا لهذا، والحقيقة أن المالكية لم يفرقوا، قالوا هذه المنافذ كلها تصب إلى الحلق، فإذا وجدت شيئا طعما في فمك ولفظته ولا إشكال، إذا مر إلى المعدة أفضل، لكن الكحل جائز، لكن احذر أن يمر إلى معدتك. قال: والمراهم شيء يدهن به لا إشكال فيه، سيأتي معنا الليلة العشموية إن شاء الله تعالى. قال: ودهن الجائفة، تعرفها الدهن لا يضر، عندك شيء دهنت به الدهن سيمر إلى الدم هذا معلوم، هذا لا يضر وليس هو مما يؤكل. ليس لها جرم يعني إلى يضر، نعم عرفت عرفت، للزكام وغيره لا إشكال، بما أنه ليس شيء له جرم مادة ثمرة. إذا كان فقط في هذيك مجعولة حتى تسرح الأنف ليس نعم لا إشكال في ذلك. لكن البخور مثلا المالكية يقولون شيء يتبخره العنبر لا يقولون هذا في البخور. قالوا إن البخور له جرم يوجد أحيانا شيء من الحبة أو شيء من هذا في حلقك هذا يفطر عنده واضح. أما الذي تذكره أنت هذا مجرد هواء يذهب ويرجع وليس في جرم مادة يعني مثل بخاخ الرب لازم لا يضر لأن هذا يمر إلى أصلا إلى الرئة ليس إلى المعدة. هذا مجعول ليش حتى يحل الرئة فلا دخل له من المعدة فلا إشكال في ذلك. قال التبرد بالماء على الرأس والفم وكان يصنع يغتسل في رمضان. قال أخذ الإبر غير المؤذية وتحليل الدم ونحوه. تحليل الدم لا يضر لأن حتى من يرى الإفطار بالحجاب كالحنابلة يرون الإفطار بالحجاب يقولون تحليل الدم لا يدخل بالحجاب لأن كمية لا قيمة لها. لكن التبرع بالدم يدخل في إيه الله أعلم تسوية الدم لا أدري يعني تسوية الدم إدخال دم جديد لا أدري والله ما حكمها لا أدري مسألة تصفية الدم تحتاج بحث. لكن التبرع بالدم من يرى الإفطار بالحجامة يرى أن الحجامة تضعف فتفطر لا شك أن التبرع بالدم نصف لتر من الدم يتعب صح ولا إيه. لكن تحليل الدم لا طبعا عند المالكية إخوة الحجامة ليست مفطرة إلا أنها تكره خشية التغرير من المخاطرة فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعدها قال الحجامة لمن لا تضعفه عند الجمهور خلافا للحنابلة. وابن عبد البر في الاستذكار له بحث عظيم جدا بين أن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ منسوخ وبث. وأثبت ابن عبد البر بأن حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم والصائم متأخر كان في حجة الوداع وهو متأخر. وإذا ثبت التعارض وأثبت أن أحد المتعارضين متأخر عن الآخر جاء حكم النسخ هنا. لأن النسخ صعوبة النسخ من وين؟ هل أنت قادر أن تثبت أن هذا متأخر وهذا له قراء معلوم من أصول الفقه؟ منها أن هذا كان في حجة الوداع والآخر كان قبل ذلك. منها أن الراوي مثلا يكون ممن تأخر إسلامه كحديث جرير مثلا في مسح الخفين وغيره من المسائل. فابن عبد البر أثبت بحجة قوية في الاستذكار والتنهيد خاصة في الاستذكار بأن هذا منسوخ ولا ليس بالصحيح وأن الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجامة لا تفطر واضح. قال بلع الريق والنخامة وما لا يتحرز منه كالغبار والبخور ونحوه. طبعا هو يرى بأن هذا كله يكره وليس محرما وغيره يرى أن هذا قد يفطر. قال خلع السن إن لم يصل الدم إلى الجوف. دائما الناس يسألوا عندي موعد مع طبيب الأسنان ماذا أفعل؟ اذهب المفيد لا تبتلع الدم هذا. التطيب في نهار رمضان والدهان ونحوه مما لم يرد الدليل بالنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب والمسك وكان يتطيب في شأنه كله. فبعض الناس يحرم نفسه من الطيب بحجة أن الطيب مفطر. صحيح واضح تطيب واستعمل الطيب وهذا لا يضر. والخلاف جاء في البخور ما جاءش في الطيب الآخر. ولهذا الملكيين إذا تكلموا على مسألة البخور قالوا وقد جاء هذا في البخور ولا يدخل فيه سائر أنواع الطيب يعني إخراجا حتى لا يظن ظن لأن كل ما هو تطيب ممنوع. قال أدب الصوم. قال السحور. في الحقيقة الأدب ليس السحور الأدب هو السحور. وقال السحور السحور هو الذي يؤكل هذا ليس من الأدب. الأدب في الأفعال وليس في ما يؤكل. والذي يؤكل السحور والأكل هو السحور كالوضوء والوضوء والوقود والوقود والطهور والطهور. الفعل بالضم والمفعول أو ما يفعل علي ما يقع عليه الفعل وهو مفعول هو بالفتح واضح لا. إذن هنا السحور وهو القيام لأكلة السحرة آخر الليل. قال وتأخيره وآخر وقتهما قبل دخول الفجر الصادق أي قبل النداء الثاني. إذا دخل الأذان وجب الصيام والإمساك. قال ثانيا تعجيل الفطر وهذا من سنن الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وهذا يدل على أن الشيعة ليسوا على خير فإن الشيعة لا يفطرون إلا إذا جاءت النجوم في السماء قاتلهم الله. تنطع يعني ليس مثله تنطع. للأسف تراهم في مساجد المسلمين عندنا في تونس بعضهم ويوسوس للناس يقول أنتم الآن ستفطرون انتظروا شوية. يعني الناس سكتوا عن باطله وهو لا يسكت عن حق الناس. إذن الشيعة مخذولون في هذا الأمر. قال الفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء كما هو معلوم. قال الدعاء عند فطره وبعده. وقد ورد في هذا الحديثان، الأول اللهم لك الصرف على رقك أفطرت، وضعفه بعض أهل العلم. الثاني هو أقوى، ذهب الظمأ وابتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله. غير أن العلماء مختلفون متى يقال. بعضهم قال بعد تناول التمر لأنك قطعت صومك. وبعضهم سيما من المعاصرين من ذهب إلى أن هذا الدعاء يقال إذا شبع الإنسان وليس عند كأس الماء والحليب والتمر. وهذا القول قد ربما يكون له مأخذ من جهة النظر إلى حقيقة الحديث، لكن عند التطبيق بالتجربة إذا لم تقل هذا الدعاء أول ما تقطع الإفطار، أول ما تقطع الصيام وتفطر ستنساه بعد. ولهذا قلوه في الأول، لأن الخلاف واسع في هذا. وعندنا في المالكية عندنا مبدأ في المالكية هو إعمال قول الغيب، يعني مراعاة الخلاف. فأنت اعمل به في الأول ثم بعدين تذكرت له أعده. ثم يا أخوة حقيقة والله من التمر وكاس الماء أحيانا يروى البدن، صح ولا لا؟ يروى ثلاث تمرات وكاس ماء ولا حليب ولا لبن وغير ذلك يروى الإنسان. لا شك أنا أقول لكم لا تؤخروا هذا الدعاء، وكم من مرة نسيناه تماما. طبعا الفطر يا إخوة التعجيل به، واحد يقول كيف تذكر التعجيل بالفطر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فبما أننا أفطرنا لماذا نعجل؟ قال أفطرت حكما، أي أن أجر الصيام انتهى. كلما عجلت بالفطر أي في أكل الفطر كلما كان لك الأجر أعظم. أما الذي يتنطع يقول سأؤخر الإفطار حتى يزيد الأجر، يقال لا، بقدوم الليل انتهى الأجر. فهمتوا الفرق ولا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم حكما، أي أن الليل ليس محلا للإمساك. أما السنة تقترب منها كلما سرعت بالإفطار فيكون الأجر أعظم كلما كان تناول التمرين أقرب. فهمتوا المسألة؟ قال بعد قال كثرة قراءة القرآن، ولا يليق بالمسلم عموما خاصة طالب العلم لا يختم القرآن في رمضان. طالب العلم لا يختم مرة، بل يختم مرة ومرة ومرة، واضح؟ فطالب العلم لا بد له أن يقرأ القرآن ويكرر ويكب على كتب التفسير المختصرة، ولا يكثر من، لأن في الأوقات الفاضلة السنة في كثرة القراءة وإن قل الفهم. لا، بعض الأخوة يقول سأقرأ قليل لكن أتدبر. لا، المواسم الفاضلة هذه لابد من كثرة القراءة فيها. ولهذا ذكر أهل العلم أن تحديد الختمة بثلاثة أيام هذه ليست داخلة في رمضان والمواسم الفاضلة، لأن هدي السلف على أنه كانوا يختمون ختمة في الليل والنهار كما معلوم عند الشافعي، بل حتى بعض العلماء المعاصرين كان يختم ختمتين في كل يوم في رمضان. ذكر هذا عن الشيخ عمر سليم رحمه الله من علماء الدعوة علماء النجم. قال كثرة الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود من يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة. ومن اللطائف أن جبريل كان يذاكره القرآن، ثم قال ابن عباس وكان أجود الناس، كأنه قرن بين قراءة القرآن والكرم. نفس الحديث، ولهذا شهر رمضان اثنين مقترنين، على قدر قراءتك من القرآن، على قدر جهدك في هذه الدنيا، على قدر تقربك من الله، على قدر إنفاقك على الفقراء والمساكين. قال وجوب حفظ اللسان من آفاته كاللغو والرفث والزور والكذب، فهي محرمات على المسلم. هذه محرمات عموما، ويشتد ذلك في رمضان، لأن الأجر ينقص من الصيام بقدر الإقبال عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. ولهذا يقول القحطاني في نوميته، يقول حص الصيامة بالسكوت عن الخلاء، أطبق على عينيك بالإجفان. وإلى ما هو معلوم، حتى قال جابر بن عبد الله وسعيد بن جبير نسيت، قال أسهل ما في الصيام ترك الأكل والشرب. أسهل، هذا يستطيعه الكل. أما الصيام الحقيقي صوم الجوارح قلب عن الفكر في غير النافع واللسان وغير ذلك هذا لا يناله سمعك وبصرك. نعم هذا لا يستطيعه إلا الموفق من عباد الله. قال بعدها قال قيام رمضان وصلاة التراويح جماعة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا بشرعيتها احتسابا للأجر عند الله. فهنا لا بد أن تقوم هذه الأيام مؤمنا بأن هذه أيام فاضلة تقام في جماعة المسلمين. والذي جمع الناس على الصلاة المستمرة هو عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم تركها خوفا من أن تفرض. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا المانع فجاء عمر وأمر أبي بن كعب وغير حتى يؤم أن الصحابة في المسجد. علي رضي الله عنه فيما بعد كان كلما دخل على مساجد المسلمين في ليالي رمضان كان يقول سقى الله قبر عمر نورا كما نور مساجد المسلمين. هذا بعد موت عمر. كان علي كلما دخل يرى الناس يصلون يدعو لعمر رضي الله تعالى عنه بأن ينور الله قبره كما نور مساجد المسلمين. ولهذا شوف أنت الآن شوف أجور عمر رضي الله تعالى عنه شوف مساجد المسلمين الآن. لكن التراويح ليست أهم من صلاة العشاء. الناس يتأخرون في صلاة العشاء حتى يدركوا التراويح. ثم إياك أن يزيغ قلبك بأن يكون تأثرك إلا فقط بصوت القارئ. صوت القارئ حسن يعين في الخشوع لكن تدبر ما يقول. ولهذا بعض الناس تراهم في القراءة لا يتحركون فإذا دعا وبكى وولول وغير ذلك وصاح تراهم يتباكون تباكيا لا يليق بالصلاة. الصلاة عبادة سكينة. بل كان الرجل يصلي بجانب الرجل وهذا غارق في دموعه وهذا غارق في دموعه ولا يعلم هذا به. هكذا كانوا لم يكن عندهم هذا الصياح الذي عند الناس الآن. هذا لا يليق. ولهذا لا تجد هذا عند العلماء وطلاب العلم الموفقين ليس عندهم هذه الطريقة. سيما في رمضان هذا استعدوا على كل لأن الظروف كما تعلمون وما يعيشه المسلمون بعض الناس يجعل من هذا ميدانا لجلب الناس بالعاطفة. وفي الشريعة في الحقيقة الشريعة تنضبط يا إخوة ليست ميدانا لا. قال بعدها قال تحري ليلة القدر في العشر الأواخر والاعتكاف. طبعا العشر الأواخر ليلة القدر فيها ويعتكف الإنسان حتى يدركها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعدها أيام يستحب صيامها ونختم بهذا. قال أيام يستحب صيامها صيام ستة أيام من شوال وهذه بعد رمضان. طبعا في المذهب المالكي لا تصاب لكن لا تصام ليس النهي في المذهب بالإطلاق وإنما لمن مالك قال أخشى أن يلحقها الجهال برمضان فنهى لمن مالك عن أمرين. الأمر الأول أن يفعل هذا الجهال فدل على أن من يعلم يفعل. ثانيا لمن مالك نهى عن التتابع والدليل نشك أسعد ونحن لا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيح وصريح. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قال صيام أكثر شعبان صيام الاثنين والخميس صيام يوم عرفة غير الحاج صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم يصوم معه اليوم التاسع فإن تعذر التاسع فليصوم بعده الحادي عشر. ولهذا يقول ابن عاشر صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم وجب كتسع حجة وأحر الآخر كذا المحرم وأحر العاشر. قال صيام أكثر المحرم صيام أيام البيض من كل شهر وهي ثلاثة عشرة رابعة عشرة والخامسة عشرة وسميت البيض لأن القمر يكون فيها مكتملة فتبيض. طبعا عند المالكية كره للمالك أن تكون الثلاثة أيام هي الأيام البيض ولا يرى المنع من صيام ثلاثة أيام لكن لا يرى أنها ليست البيض. وبعض المالكية يقول هذا النقل ليس بصحيح في المذهب. هذه مسألة ربما تأتي معنا الليلة إن شاء الله تعالى. قال صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داوود ليته زاد عليه السلام. لم يكتبها عجيب ربما من الناسخ داود عليه السلام فهمتم. فصيام يوم وافطار يوم هو صيام داود كما هو معلوم. طيب هنا مسألة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا الصيام الإنسان لم يكن يصوم يوم الإفطار يوم قطعا. كي لا يكون شقا للنفس. جواب آخر. طيب الأول حتى لا يفرض هذا على الناس. طيب الثاني. أحسنت. كان الإنسان مشغولا بما هو آخر. كانت المصلحة في فطره هنا ليست في صيامه. وهذا له نظائر في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الحج السنة التاسعة لماذا؟ شغل باستقبال الوفود. طبعا فيها سبب آخر. شغل باستقبال الوفود. فقد يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على أمر لمصلحة راجحة. قال أيام لا يشرع صيامها: صيام العيدين وصيام أيام التشريق لغير الحاج، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي ثلاثة أيام بعد العيد، إلا لمن لم يجد الهدي. يعني الحاج غير الحاج لا يفعله، واضح، لأنها أيام أكل وشرب. طيب الحاج يفعلها؟ لا، إلا لمن لم يجد الحج الهدي. وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بقى. قال صيام الجمعة مفردة، فإذا صمت يوما قبلها وبعدها خرجت من الكراهة. صيام السبت لذاته لا لسبب آخر، هذا أيضا ممنوع، لذاته، لأن السبت يعظمه اليهود والأحد النصارى، والجمعة يعظمها المسلمون، ومع هذا لا يشرع له إفرادها. قال صيام يوم الشك في دخول رمضان. ما هو يوم الشك؟ كثير من الناس يقول يوم الشك ولا يعلم ما هو يوم الشك. يوم قبل رمضان؟ لا، يوم الشك هو إذا رأى الناس الهلال. شفت مثلا يوم الأحد غدا سيرى الناس الهلال، صح؟ إذا حال دون رؤية الهلال غيم، سيتم الناس شعبان ولا ثلاثين، يكون رمضان يوم الثلاثاء، يوم الاثنين يكون يوم الشك. لو كانت السماء غدا يوم الأحد صحوا وتراء الناس الهلال وحكموا بأن الهلال لا يرى، هل يسمى يوم الاثنين يوم شك؟ لا، أنت لا يسمى يوم شك إلا إذا كان هناك شك، والشك يكون بما حجم الرؤية. أما إذا كانت الرؤية صافية، السماء صافية والرؤية واضحة، ليس يوم شك، لأن الشهرة فنفنى يوم انتهى الأمر. فهمتوا؟ هذا تحريرها مهم يا إخوان. قال صيام الدهر كما هو معلوم، لأن هذا يضعف الإنسان. صيام النصف الثاني من شعبان إلا من اعتاد صومه كالاثنين والخميس وصيام داود ونحوه، والجمهور على تضعيف هذا الحديث. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث ضعفه جماعة كبيرة من أحمد رحمه الله، وقال بأن هذا الحديث لا يصح، والبيهقي والطحاوي، هذا واحد حنبلي واحد شافعي واحد حنفي، كل ضعفوا هذا الحديث وصححه آخرون، ومسألة فيها خلاف معلوم، لكن أقرب الحديث هذا لا يصح. قال صيام المرأة للتطوع دون إذن زوجها، ففي الفرض لا تحتاج إذن من أحد، أما في النفل تستأذن زوجها، ولهذا عائشة كانت تؤخر في قضاء أيام رمضان إلى شعبان السنة التي بعدها، قالت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال صيام يوم عرفة للحاج الواقف بها، إحنا نصوم يوم عرفة كما قال ابن عاشر هنا، قال كتسع حجة وأحرى الآخر، أي التاسع، فهمتم؟ لأن فيه تكفير سنة مضت وسنة قابلة. الحاج بعرفة، الواقف بعرفة طبعا لا يصوم. ليش لا يصوم؟ لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء، وأنت مطالب في هذا اليوم بالذكر والتهليل والدعاء، لأن الله يباهي بخلقه في ذلك اليوم العظيم، ويستجيب ما لم يستجب في غيره، أو ما لا يستجيب في غيره. والعلة الثانية جاءت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فقد سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة فقال: لأن الحجاج زوار الله وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. أنتم هذا الضياف، ولا يقول زوار الرحمن أو ضيوف الرحمن، واضح؟ أنا المقصود بأن الله تعالى لا يجوعهم بل يكرمهم سبحانه. قال ابن رجب في لطائف معارف بعد أن ذكر هذا، قال: وهذا المعنى يوجد في العيدين، ولهذا حرم صيام العيدين وأيام التشريق. قال: فإن الناس كلهم في ضيافة الله عز وجل، ولا سيما عيد النحر، فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم أهل الموقف وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أكملنا كتاب الصيام وبقي